والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كتاب الإيلاء والنظر في أمور أربعة. الأول في الصيغة، ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى مع التلقب. الإيلاء لغة، ما المقصود من الإيلاء لغة واصطلاحا؟ في اللغة الإيلاء هو الحلف، الحلف، حلف يحلف، حلف حلف حلف حلف. الحلف يقال آلا يولي إيلاء، فهو مؤول مؤول، هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الشرع، في الشرع الحلف على ترك وطئ الزوجة الدائمة المدخول بها صريحا أو حكمه بقصد الإضرار بالزوجة، سواء كان مطلقا أو كان مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر. فإذا المؤالي هو الذي يحلف على ترك وطئ زوجته إما مطلقا إلى الأبد أو مقيدا بمدة تزيد على 4 أشهر، لا لا يقع علينا ولو كانت الزيادة لحظة واحدة. هذا هو الإيلاء من ناحية اللغة ومن ناحية الشرع. والإيلاء لا بد له من صيغة، وصيغته أن يحلف بأسماء الله سبحانه وتعالى، كأن يقول بالله أو والله تركت أو أترك وطئك أو لا أجامعك أو ما شابه ذلك من الألفاظ الدالة على عدم إرادة الوطئ 5 أشهر أو 6 أشهر يذكر، أو أبدا يذكر بأسماء الله، بأسماء الله سبحانه وتعالى، حتى لو كان بغير اللغة، حتى لا إذا كان بغير اللغة، حتى لو كان بغير اللغة العربية بكل لسان. أي نعم، إذا كان نفس المعنى بكل لسان يقع. في الصيغة، أولا في الصيغة، في صيغة الإيلاء، ولا ينعقد الإيلاء إلا بأسماء الله تعالى، لكن يشترط أن يتلفظ بهذه، يتلفظ بالجملة القسمية والله، لا بد من التلفظ، لا بد من التلفظ بالجملة القسمية إلا بأسماء الله تعالى مع التلفظ، ويقع بكل لسان، لا يشترط فيه العربية. هناك قول لا يشترط فيه أن يكون بصيغة باللغة العربية، شأنه شأن باقي العقود، شأنه شأن العقود والإيقاعات لا بد من اللغة العربية، وقيل لا كما يذكره هنا المصنف، ويقع بكل لسان أو يتسع بكل لسان نفسه مع القصد إليه. لا بد من وجود القصد إلى الإيلاء، لا بد من وجود القصد إلى الإيلاء. معناه لا يقع من الساهي، ولا يقع من النائم، ولا يقع من السكران، ولا يقع من المكره وما شابه ذلك، لا بد من القصد إليه. نعم، مع القصد إليه. واللفظ الصريح، ما هو اللفظ الصريح؟ اللفظ الصريح بهذا الفعل، اللفظ الصريح أن يقول كيف يقول والله لا أدخلت فرجي في فرجك. نعم لأنه كلاهما فرج، كلاهما فرج، كلاهما فرج على كل. والله والله لا أدخلت فرجي في فرجك، أو يأتي باللفظة المختصة بهذا الفعل. اللفظة المختصة بهذا الفعل ما هي؟ الوطئ، النكاح، الجماع، ما شابه ذلك من الألفاظ التي تدل على المواقعة. نعم، أو ما يدل عليه صريحا، والمحتمل أو ما يدل عليه محتملا كقوله يقول لزوجته لا جامعتك، والله لا جامعتك، أو لا وطأتك. فإن قصد الإيلاء، إذا قصد بهذا اللفظ الإيلاء صح، صح الإيلاء، ولا يقع مع تجرده عن النية. بمعنى إذا لم يقصد أو لم ينوي بهذا اللفظ الإيلاء، لم ينوي به الإيلاء، لا يصح ولا يقع مع تجرده عن النية، مع تجرد اللفظ عن النية. أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة، مقصود من هذا الكلام ماذا؟ مقصوده أنه لا يجمع، لا يجمعني وإياك بيت أو تحت سقف واحد، أو لا يجمع رأسي ورأسك على مخدة على فراش واحد، هذا المقصود. يحدث. نعم. أما لو قال لا أجمع رأسي ورأسك في بيت أو مخدة أو لا ساقفتك، يعني لا يظلني وإياك سقف واحد، ساقفتك هذا المقصود به، لا يظلني وإياك سقف واحد. طبعا هو المقصود من هذا كل هذا الكلام ما هو؟ المقصود أنه يضر بزوجتي، المقصود هو الإضرار بالزوجة، الإضرار بترك الوطن، ترك النكاح. أي طبعا هو القصد هذا. لا ساقفتك، قال الشيخ، الشيخ الطوسي في الخلاف لا يقع به إيلاء مثل هذا، مثل هذه الألفاظ لا يقع به إيلاء، كتاب الخلاف. وقال في المبسوط، في كتاب المبسوط يقع مع القصد، إذا قصد به الإيلاء بهذه الألفاظ الإيلاء لا شك أنه يقع وهو حسن. ولو قال لا جامعتك في دبورك لم يكن موليا، يعني كيف؟ لأنه هذا ليس ضرر بها، يعني ترك الوطي في الدبك ليس مضرا بها، بالعكس هي تريد ألا، يعني إذا كان شابا والعياذ بالله كان سفيها من هؤلاء السفهاء حسب ما ورد في تعبير الإمام عليه السلام لا يفعله إلا السفهاء من شيعتنا، هذا إذا كان شفيها وحلف على ألا يطأها في ذاك المكان لا شك أنه لا يكون مضرا بها، تركه للوطي لا يكون مضرا بها، بل هو في صالحها. الأراذل أو السفهاء نفس الشيء، يعني لا يقع به إيلاء. لا يحرم، لا يحرم، لأنه غير مضار، هذا هنا لا يضرها ترك، لا لا لا يقع به. حتى هذا بحث آخر، مسألة اليمين ومسألة هذا بحث آخر. نعم. وهل يشترط تجريد الإيلاء عن الشرط؟ الشرط يعني بعبارة أخرى، هل يصح الإيلاء من دون شرط؟ هذا تجريده عن الشرط أن يقع بدون شرط. ماذا يقول هنا للشيخ؟ فيه قولان أظهرهما اشتراطه، بمعنى أنه يشترط تجريده عن الشرط، يشترط، يشترط تجريده عن الشرط، يعني لا يقع مع الشرط، لا يقع الإيلاء مع الشرط، لا يقع معلقا على الشرط، بعبارة أخرى لا يقع معلقا على الشرط. نعم. أحسن، فيجب أن يكون بلا شرط. للشيخ فيه قولان الشيخ الطوسي أظهرهما اشتراطه، اشتراط ماذا؟ اشتراط التجريد، تجريده عن الشرط. فلو علقه هنا بناء على هذا، إذا علقه بشرط أو زمان متوقع كان لازما، يعني إذا حلف على أن يترك وطأها إن جاء يوم الجمعة أو إن كان الوقت الفلاني الساعة الفلانية، هذا يقع هنا؟ لا يقع، يقع لا يعني. نعم، فلو علقه بشرط أو زمان متوقع كان لاغيا. نعم، ولو حلف بالعتاق ألا يطأها، بمعنى كيف؟ شخص يحلف على زوجته، يأتي باللفظ الإيلاء، يحلف يقسم هنا، يحلف على ترك زوجته بأن يعتق عبيده، هذا يعتق عبيده ولا يطأها، علي عتق عبيدي ولا أطأت، ها يحلف بهذا القسم، ها هل يقع أم لا؟ ولو حلف بالعتاق، بالعتاق يعني عتق العبيد، بالعتاق ألا يطأها، أو بالصدقة أو تحريم، يعني يقول لها إن جامعتك فعبدي حر، هذا العتاق، أو يقول لها إن جامعتك فمالي صدقة، هذا هو التبرع بالصدقة. نعم، أو يقول هكذا أنت أو فلانة واحدة من أزواجه، أنت أو فلانة علي حرام، من هذا الكلام. نعم نعم، لم يقع التحريم، يقول أنت علي أنت محرمة علي. نعم، لم يقع ولو قصد الإيلاء، حتى لو قصد بهذا اللفظ الإيلاء، لماذا؟ لأنه قبل قليل نحن قرأنا يشترط في الإيلاء أن يقع بأسماء الله تعالى، وهذا هنا حلف ماذا؟ حلف بعتق عبيده وبالتحريم وبالصدقة، هذا حلف بهذا، ولا يقع الحلف بغير أسماء الله سبحانه وتعالى، فهمتم الآن المقصود هذا؟ نعم نعم، إذا راجعت مسألة اليمين، مسألة الحلف في كتاب اليمين، شوف بأي شيء يقع الحلف، بأي شيء القسم، القسم واليمين بأي، ها بالألفاظ بالأسماء المخصوصة، نفس الكلام. ولو قال إن أصبتك علي كذا لم يكن إيلاء، يعني إذا أصبتك أصاب كناية عن الجماع يعني، هذا ليس بصحيح. نعم، حتى أيضا لا يقع إيلاء ولا يقع يمينا لو قال إن أصبتك علي كذا لم يكن إيلاء. ولو آل من زوجته وقال لأخرى، ها عنده زوجتان، هذا عنده زوجتان، فيؤالي من زوجته آلى، إيلاء من الإيلاء آلى، لأنه آلى يؤالي، آلى يؤالي أصلها. ولو آلى من زوجته وقال لأخرى شركتك، هنا كيف؟ عنده زوجة وزوجة أخرى، زوجته وزوجة أخرى، زوجته كلاهما زوجة، عنده زوجتان، فيؤالي من زوجته الأولى، يقع يحلف على والله لا جامعتك مدة 4-5 أشهر، حلف هكذا، ثم قال لزوجته الأخرى شاركتك معها، أنت معها أيضا، أنت معها شاركتك، هاي الشركة من هنا، شاركتك معها يعني، نعم معها، أو يقول لها أنت شريكتها مثلا، أو يقول لها أنت معها، وهكذا من الألفاظ. نعم، الدالة على هو هكذا، هو يؤالي، هذا هكذا يؤالي من أحدى زوجته ويقول لزوجته الأخرى أنت معها، لا ذاك قال والله أنت معها، كما يقع. لم يقع بالثانية حتى ولو نواه. لماذا؟ إذ لا إله إلا مع النطق باسم الله، باسم الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى. الثانية لا يقع بها، ولا يقع إلا في إضرار، يعني لا يقع الإله إلا في قصد الإضرار بالزوجة، لا يقع الإله إلا في قصد الإضرار بالزوجة، إضرار الزوجة الترك الوطي. شو كيف؟ لا، هذاك بحث آخر. الآن هو رجل في هو ما يريد يحلف على ترك وطء زوجته، هذا المسألة يعني ليس التداخل بين المسائل إلا في إضرار، إلا في قصد إضرار الزوجة. فلو فرضنا هنا، فلو حلف لصلاح اللبن أو لتدبير في مرض لم يكن له حكم الإيلاء وكانت هل أيمان مثلا كيف؟ الآن هنا هذا الرجل حلف أن لا يطأ زوجته، حلف على أن لا يطأ زوجته، لكن حلفه القصد ماذا؟ القصد القصد حتى لا يضر، لا يضرها بالمواقعة لأنها مريضة مثلا، فهمت كيف؟ هي مريضة ويضرها المواقعة، لو كان عندها مرض داخلي تضرها المواقعة أم لا؟ تضرها المواقعة. فهذا الرجل حلف على ترك وطئها حتى لا يضر بها، هذا واحد. أو حلف على ترك وطئها حتى مثلا حتى لا يضر بلبنها لأن ولده يرضع منها، حتى لا يضر بولدها، هل يقع إلى أن؟ لا يقع إلى، لا يتحقق إلى. نعم أحسنت، لأن ما في إضرار هنا، بدون إضرار. ها؟ لتدبير في مرض حتى تنصح، يعني حتى تشفى من المرض، إنما ترك وطيها أو حلف على ترك وطيها حتى تشفى من المرض لا لأجل الإضرار بها. نعم. لصلاح اللبن بالنسبة للولد حلف على ترك وطيها حتى يكون عندها لبن وترضع ولده، أو لتدبير في المرض، لتدبير حتى تشفى هي من المرض. نعم. لم يكن له حكم الإله وكان كالأيمان، كالإيمان يعني حكمه حكم سائر الأيمان الأخرى، يعني لا ينسحب عليه حكم الإله، لا ينطبق عليه حكم الإله، وإنما حكمه حكم الأيمان الأخرى، الإيمان أيمان لاغية، أيمان غير لاغية، من حلف بالله صادقا فهو آثم، وما شابه ذلك من الأمور. على كل، نعم، نعم، لها أحكام الأيمان، ليس له حكم الإيلاء. الثاني، الأمر الثاني، في المولي، المولي يعني الرجل وهو الزوج، اليمين. الثاني في المولي، المولي ما هو؟ الزوج، هو الزوج، هي يسمى مولي أو مؤلي، نفس الكلام، مؤلي أو مولي، مؤلي أو مولي نفسي، في المولي. ويعتبر فيه البلوغ، معناه هل يقع من الصبي؟ هل يقع من الصبي؟ نعم. ويعتبر فيه البلوغ وكمال العقل فلا يقع من المجنون، والاختيار فلا يقع من المكره، والقصد فلا يقع من الساهي والنائم والسكران. نعم. ويصح من المملوك، صح ايضا من المملوك، ليش يصح من المملوك؟ يعني سواء كان زوجته حرة او كان زوجته مملوكة يصح من المملوك. نعم. يصح من المملوك حرة كانت زوجته او امة، سواء كانت امة له او كانت امة لمولاه، من نفس الكلام. ومن الذم أيضا يصح الإيلاء، من الذم ومن الخصي، معلوم من هو الخصي، الخصي الذي لا يدخل ولا ينزل. ما وفي صحته من المجبوب تردد. المجبوب مقطوع. يدخل ولا ينزل شيء، ما عنده شيء. يدخل هذا الخصي عنده شيء، لكنه ما في انزال. انزال لانه المصنع مفقود، مصنع المادة المنوية مفقود، لا حياة في الدين. المصنع مفقود. اما هنا هذا مجبوب لم يبقى من آلته ما يدخله، مقطوع. هذا مقطوع. هذا المقطوع كيف يقول تردد. الآن شوف منشأ التردد ماذا يقول. أولا هناك آية في القرآن الكريم، الآية في القرآن الكريم تقول والذين يؤولون من نسائهم، الآية صريحة، يؤولون من نسائهم. هذا فهذه المرأة، مرأة المجبوب، مجبوب الذكر تصدق وهو منهم زوجته أم لا؟ هذا زوجته، هذا واحد. فإذا يشمله عموم الآية. لكن من ناحية ثانية أن الحلف أو الإيلاء هو الإضرار بالزوجة أم لا؟ الإضرار بأي شيء؟ الإضرار بترك الوطي. طيب هو هذا أصلا غير موجود، ولذلك قال تردد. هو يعني سالفة بانتفاء الموضوع، سالفة. لكن هناك كلام أنه لا، هذا يسمى من فئة العاجز، فئة العاجز يعني رجوع العاجز. الفئة بمعنى رجوع، من فاء يفيء، فاء يفيء، ما سمعت فاء بمعنى رجع، فاء يفيء. فئة العاجز ما هي؟ فئة العاجز أنه يتحقق له الرجوع، بإمكانه أن يرجع إليها. كيف يتحقق له الرجوع إلى الزوجة؟ بالمساحقة. لا يفترض في الدخول، بالمساحقة يمكن. توضيح الواضحات مشكلة. نعم. وفي صحته من المجبوب، المجبوب عرفناه تردد، عرفنا منشأ التردد الذي لم يبقى له شيء من آلته، قطعت آلته. تردد أشبهه الجواز، أشبهه الجواز، ويكون فئته يعني رجوعه، رجوعه إليها. كيف يرجع إليها؟ كفئة العاجز. فئة العاجز، من هو العاجز؟ العاجز هو عنده عزم على الجماع لكنه لا يتمكن. وهذا المجبوب عنده عزم على الجماع لكن للأسف ما يتمكن من الإدخال، فيتحقق بالمساحقة. كما هناك يتحقق بالمساحقة، هنا يتحقق بالمساحقة. والله ما أدري. خلص أمثالي مجبوب، شوف ينزل منه وما يبول ولا لا، يتحقق من عند البول أم لا، وينزل من عنده، معناه يعني يريد له بحث. هاي مقطوع، مقطوع، مو أنه مسكر خالص، مو أنه ما موجود، لا مقطوع له، لكن مقطوع آلته، مقطوعة آلته، مقطوعة، لكن له ثقب يخرج منه البول، وما يخرج من البول نفسه. نعم. الثالث، فالمؤلى منها يعني الزوجة المؤلى منها، ويشترط في هذه المرأة أن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، بمعنى أن تكون منكوحة بالعقد الدائم، لا تكون، وإن كان يأتي في المرأة المستمتع بها الآن كلام، تكون منكوحة بالعقد لا بملك اليمين، لا تكون بملك اليمين. لأنه فرق بين أن تملك المرأة فتطأها بالملك وبين أن تطأها بالعقد. هنا بالزوجية الملك لا ملك اليمين، هنا بالعقد عقد النكاح. نعم، وأن تكون منكوحة بالعقد لا بالملك، وأن تكون مدخولا بها، لابد أن يتحقق الدخول، لابد أن يكون مدخولا بها. نعم، وفي وقوعه وقوع الإيلاء بالمستمتع بها تردد أظهره المنع. منشأ التردد أيضا، منشأ التردد من أين يأتي؟ الآية تقول والذين يؤولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن عزموا الطلاق، فإن عزموا الطلاق. هذه الآية تقول وإن عزموا الطلاق، عزموا الطلاق، الطلاق هل يقع بالنسبة للمرأة المستمتع بها؟ فإذا الطلاق منتقل بالنسبة إليها، هذا واحد، فمن هنا لا يقع. لكن من ناحية ثانية يقول الذين يؤولون من نسائهم، هذه المتمتع بها أو المستمتع بها من النساء أم لا؟ فهي مرأة، فإذا يعود معناه يشملها هذا العموم. فهمت الآن؟ فإذا هنا هذا منشأ التردد. وفي وقوعه بالمستمتع بها تردد أظهره المنع، يعني منع الوقوع، منع وقوع الإيلاء بالمستمتع بها. ويقع بالحرة، أيضا يقع بالمرأة الحرة طبعا المدخول بها، والمملوكة، كلاهما بإمكان المولى أن يحلف على ترك وطء أمته مملوكته، ويحلف على ترك وطء زوجته الحرة. الآن يصح بالنسبة إلى المملوكة، منكوحة بالعقد لا بالملك. الآن هنا يصح، يقع بالحرة والمملوكة إذا كانت مزوجة من شخص مو من مولاه. نعم، والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، يعني شنو المرافعة؟ حق المرافعة إلى الحاكم. أحسن، لأنه متى يرتكب الزوج حراما؟ قول حتى فهمهم شو، متى يرتكب الزوج حراما؟ أنتم متزوجون هذه الجبهة ولا فيكم عزاب؟ من ترك وطء زوجته أربعة أشهر شو، حلال أم حرام؟ جائز أم لا؟ حرام، يرتكب الحرام. أربعة أشهر حرام. الآن الذي يترك وطء زوجته أربعة أشهر هو آثم، حرام، يرتكب المحرم، لابد أن يطأها. طيب، معناه يترتب عليه الإثم، يستحق الإثم. بالنسبة إلى الموالي الذي يؤالي زوجته، حلف على ترك وطء الزوجة، طيب الزوجة أضر بها ترك النكاح، ترك الوطء، ترك وطئها أضر بها، هنا ترفع أمرها إلى الحاكم. هذا ترك وطي، إلى متى يترك وطي؟ لابد أن يعين، تضرب له المدة، يعني أربعة أشهر أو انتهت المدة أو سنة، لابد من تعيين المدة. نعم، والمرافعة إلى المرأة، يعني حق المرافعة إلى الحاكم، ترفع أمرها إلى الحاكم. والمرافعة إلى المرأة لضرب المدة، ضرب المدة يعني تعيين المدة الأجل. ولها للمرأة بعد انقضائها، بعد انقضاء المدة، المطالبة بالفئة. المطالبة بالفئة يعني شو؟ المطالبة برجوع زوجها إليها حتى يطأها بالفعل، ولو كانت أمة، حتى لو كانت هذه المرأة المؤلة منها أمة، فلها الحق بالمرافعة، لها الحق بهذه المرافعة ولو كانت أمة. ولا اعتراض للمؤلي، لا لا اعتراضا لمن؟ لا اعتراضا للزوج. لماذا؟ لان حق الاستمتاع لمن؟ للزوجة، لا لمولاها ولا لزوجها، حق الاستمتاع لها. نعم. ويقع الإيلاء بالذمية، حتى بالذمية يقع الإيلاء بالذمية كما يقع بالمسلمات، الحكم واحد. نعم. الرابع في أحكامه، في أحكام الإيلاء وفيه مسائل. المسألة الأولى، لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا. كيف لا يقع الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا؟ مطلقا أو مقيدا، مطلقا أو مقيدا بالدوام، يعني مطلقا كيف؟ مثلا يقول لزوجته والله لا أجامعك، بس هكذا، ما يقول مثلا أبدا أو دائما، لا، يقول والله لا أجامعك. هنا في مثل هذه الحالة يحمل على التأديب، يعني أبدا لا أجامعك، أنا على الإطلاق. نعم. لا ينعقد الإيلاء حتى يكون التحريم مطلقا، نعم، أو مقيدا بالدوام. مقيدا بالدوام شوف، لا أجامعك أبدا، والله لا أجامعك أبدا والله، أو مقرونا بمدة تزيد على الأربعة أشهر، يقول لها لا أجامعك، والله لا أجامعك مدة أربعة أشهر ولحظة، لحظة واحدة، إن شاء الله دقيقة، إن شاء الله يوم، حتى لو لحظة واحدة أنا أقول، هنا يقع. أما لو كان أقل من هذا، ولو بلحظة لا يقع، أقل من المدة أربعة أشهر لا يقع. يا أخي لحظة لحظة لحظة. مقيد، ما هو مقيد، أربعة أشهر معروفة، ولحظة واحدة، لحظة واحدة قد يعني دقيقة ثانية، هاي اللحظة. نعم. بدون قيد مطلق، تأبيد يحمل على التأبيد، أو مقرونا بالتأبيد، أو مقيدا بمدة أقل من أربعة أشهر لا يصير، لا يقع الإيلاء. أكثر من أربعة أشهر يقع الإيلاء. نعم. أو مقرونا بمدة تزيد على أربعة أشهر، أو مضافا إلى فعل لا يحصل هذا الفعل إلا بعد انقضاء مدة التربص يقينا أو غالبا، كقوله وهو بالعراق. هنا ماذا يقول هذا الرجل؟ هذا طبعا بناء على ما عاصره المحقق، الشيخ المحقق الحلي في ذلك الزمن، عنده في ذلك الزمن الذي يذهب إلى تركيا، إلى بلاد الترك، يستغرق مدة طويلة، ستة أشهر سبعة أشهر. فرجل يقول لزوجته مثلا، يقول والله لا أجامعك حتى أذهب إلى بلاد الترك وأرجع. بلاد الترك وين؟ يعني تركيا. في ذلك الزمن طبعا كان المضي ورجوع يستغرق مدة طويلة، لأنه ما كان وسائط النقل موجودة، يعني بناء على هذا. أما الآن نقول لا أجامعك حتى أمضي إلى تركيا وأرجع، شو يروح بساعتين ويرجع بساعتين؟ هذا لا يقع. هنا قبل كان في مدة طويلة، الآن الأمريكا يروح ويرجع بيومين ثلاثة أيام، الأمريكا اللي هي أبعد من تركيا. نعم. كقوله وهو بالعراق، حتى أمضي إلى بلد الترك، يعني يقول له، يقول لزوجته والله لا أجامعك حتى أمضي إلى بلد الترك وأعود، يعني أرجع من بلد الترك. أو يقول ما بقيت، ما بقيت حيا، لا أجامعك ما بقيت، يعني ما بقيت حيا، ولا يقع لأربعة أشهر فما دون. إذن فوق أربعة أشهر بلحظة يقع، من أربعة أشهر فما دون لا يقع الإيلاء، شايف؟ ولا يقع لأربعة أشهر فما دون، ولا معلقا بفعل أيضا لا يقع هذا الإيلاء بفعل ينقضي قبل هذه المدة يقينا أو غالبا أو محتملا على السواء. يعني كيف؟ يعني ممكن في مدة مثل شهر هل يقع، أو 3 أشهر، أو عود الحجاج، ذهاب الحجاج ورجوعهم، كم هذا يستغرق؟ هذا ما يستغرق 4 أشهر خاصة في زماننا. هاي الفترة يعني محتمل أنه يعود في الفترة القليلة، يعني في زمن يتحقق فيه، في زمن هذا الزمن أقل من 4 أشهر لا يقع. نعم أحسن. ولو قال والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار، يعني هنا يعني إلى أن أدخل، مو حتى، هنا شو اسمه حتى بمعنى إلى، يعني إلى أن أدخل هذه الدار. يحتمل أن يدخل خلال فترة التربص أم لا، خلال 4 أشهر أم لا، ها؟ لأنه ما لم يكن هناك أي مانع من دخول، إذا لم يكن هناك مانع من دخول الدار التي عينها مدة 4 أشهر. نعم. ولو قال والله لا وطأتك حتى أدخل هذه الدار لم يكن إيلان. لماذا؟ لأنه يمكنه التخلص من ماذا؟ من التكفير، يمكنه أن مع الوطئ بالدخول، بالدخول إلى هذه الدار، وهو مناف للإيلاء. ليش؟ لأنه الإيلاء ماذا يعتبر فيه؟ ها؟ يعتبر فيه ترك الوطئ مدة تزيد على 4 أشهر، والمفروض أنه في هذه المدة هو قادر على متمكن من دخول الدار في هذه المدة. نعم. الثانية، مدة التربص في الحرة والأمة 4 أشهر، كلاهما يتربصان 4 أشهر، يعني من حين الإيلاء، من حين الإيلاء 4 أشهر، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. والمدة حق، حق الزوج وليس للزوجة المطالبة فيها بالفئة. بمعنى شو؟ هذه المدة أو الأجل الذي لا لا لا لا لا, لا. المدة، قلنا لا يقع الإيلاء بأقل من 4 أشهر، لا يقع الإيلاء ب4 أشهر، أقل من 4 أشهر أو ب4 أشهر. فإذا قال لزوجته والله لا أجامعك 4 أشهر و10 أيام، 4 5 أشهر، في هذه المدة، المدة حق لمن هذه الفترة؟ للزوج. في هذه الفترة هي حق الزوج، بعد انقضاء الفترة هي حق للزوجة. نعم. سواء كان الزوج حرا أو عبدا، هذا من النفخ راحت شو اسمه السفن غرقت، سواء كان الزوج حرا أو عبدا. نعم. والمدة حق الزوج وليس للزوجة، ليس للزوجة حق المطالبة هنا، وليس للزوجة المطالبة فيها بالفئة في هذه الفترة بالفئة برجوع إليها، تطالب زوجها بأن يرد إليها. فإذا انقضت هذه المدة، مدة التربص وهي 4 أشهر، لم تطلق بانقضاء المدة، شوف الأحكام، لم تطلق هذه المرأة بانقضاء المدة اللي هي 4 أشهر، ولم يكن للحاكم طلاقها. ليش؟ لا يحق للحاكم أن يطلق. لا بابا، الطلاق بيد من أخذ بالساق ليس للحاكم، الطلاق بيد من أخذ بالساق، ومن هو الذي أخذ بالساق؟ الزوج. نعم. وإن رافعت، حتى وإن رفعت أمرها إلى الحاكم، نعم، فهو مخير بين الطلاق، مخير الزوج بين أن يطلقها وبين أن يرجع إليها الفئة إلى زوجته. فإن طلق قد خرج من حقها، لكن الطلاق ماذا؟ هذا حكم الطلاق، هذا طلاق رجعي، يكون حكم الطلاق رجعيا. نعم. فإن طلق الزوج، طلق زوجته قد خرج من حقها، ويقع الطلاق رجعة على الأشهر، معناه مقابل الأشهر قول آخر أنه لا يقع رجعيا وإنما يقع طلاقا دائما على الأشهر. وكذا إن فاء، كذلك يخرج من حقها إذا رجع إليها، إن فاء إليها، وإن امتنع من الأمرين. أما إذا امتنع الزوج بعد المرافعة من الطلاق ومن الفئة إلى زوجته، حبس، يحبسه الحاكم، وضيق عليه، ضيق عليه في المطعم والمشرب، ضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يفيء، يعني حتى يرجع إلى زوجته أو يطلق، حتى يفيه أو يطلق، ولا يجبره الحاكم على أحدهما تعيينا، بمعنى ليس للحاكم أن يجبر هذا الزوج على الإفاءة أو على الطلاق، ليس له هذا، نعم على أحدهما تعيينا. لماذا؟ لأنه حسب الفرض أن الزوج مخير بين الأمرين، والتعيين ينافي التخيير، التعيين ينافي التخيير. نعم. ولو آل مدة معينة، لو آل مدة معينة، مدة معينة طبعا لابد أن تزيد على 4 أشهر، هاي خذوها قاعدة، مدة تزيد على 4 أشهر، ودافع بعد المرافعة، يعني رفعت المرأة الزوجة أمرها إلى الحاكم واستدعاه الحاكم فسأله لماذا أنت هكذا فعلت، دافع عن نفسه الرجل، الرجل دافع عن نفسه أمام الحاكم حتى انقضت، حتى انقضت تلك المدة سقط حكم الإيلاء ولم يلزمه الكفارة مع الوطئ. لماذا؟ لأنه لم يحدث في اليمين، ما حدث في اليمين. نعم هو ممكن أثم بالمدافعة لأنه دافع عن نفسه ممكن بالباطل أو ما شابه ذلك، لكنه ماذا؟ لم يحدث باليمين على تقدير المراجعة لأنه راجع زوجته في هذه المدة. ولو أسقطت حقها من المطالبة، بعد مدة من الزمن هي أسقطت حقها، لم تسقط المطالبة، يعني لم يسقط أصل المطالبة. لماذا؟ لأنه هو حق متجدد، هذا الحق مستمر يتجدد لا يسقط. نعم. فيسقط متى؟ يسقط بالعفو ما كان لازما، ما كان لازما في الماضي من جانب الماضي، لا ما يتجدد في الحال بالنسبة إلى الحال أو الاستقبال. فروع، هذه الفروع، هذه فروع 6. إذا وطأ خلص عاد يعني إليها، فلا حنث عليه ولا كفارة عليه. قصد 5 أشهر وطأ مع خلص انتهى، لا كفارة عليه لأنه عاد إليها. إذا ما وطأ لا خلص لا يحتاج إلى كفارة. نعم. لا مو عقد جديد، لا نعم ما في بدون عقد جديد، ما يحتاج مو طلاق، هذا يرجع إليها فهي يعود إليها، يعود إليها. الآن يأتيه مثلا الكفار، بعد يرجع إليها مثلا الكفار، سكرت سكرت. نعم الحمد لله رب العالمين. خذوها قاعدة ليس من باب الله.